الإنسان الذي صلوات ربي وسلامه عليه هو الذي أمر المسلمين بأن يكفوا أيديهم عن كفار قريش المرحلة المكية، هو بنفسه يقرر أنه جاء القول بحياة قريش بالذبح والنحر والقتل والقتال. فهذه لا ظاهرة على أن عدم التشريع للقتال في الكفار ما هو إلا مرحلة مؤقتة وأمر عارض يزول بزوال الأجداد إذا ما يشاء الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر كان مقرر في نصوص الصحابة الكرام. وكانوا يتعاملون مع عدم تشريع القتال بهذه النفسية وبهذا المفهوم. مشينا سنذكر ونبلل عن رضي الله تعالى عنه. وجه ثالث لبيان هذه الحقيقة. نعم. أنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفضه قومه صار يقول بعرض دعوته على من؟ على قبائل العرب يلتمس النصرة والمعونة والمنعة والتأييد. نعم. قال حافظ بفتح مجلة السابع صفحة 220 ذكر ابن إسحاق وغيروها ابن سلة معروف ليس فيها خلاف وغيروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد موت أبي طالب قد خرج إلى تقيف بالطائف يدعوهم إلى نصر انتبه إلى اللفظ والنصر يكون بأي شيء بالمنع والمنع تكون بأي شيء بالقتال والقوة والشيء يدعوهم إلى نصره فلما امتنعوا منه رجع إلى مكة فكان يعرض نفسه على قبائل العرب في مواسم الحج فالشاهد من هذا الوجه هو طلب النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة الصحابة الكرام بل منهم من كان يخرج مع تلك الجولات طلب النصر والمنع وما تكون النصر والمنع إلا بأي شيء إلا بشيء إذا هناك قتال سيقع ولا بد وهذا الأمر كان مقرر عند الصحابة وهذا وجه من أوجه تقريب هذه الحقيقة فنقول كان عرض رسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل يطلب منه من نصرته إنما هو بأمر في الدلالة أخرى على هذه المسألة هذا العرض كان بأمر من لسان النبي عليه السلام وقرر عليه الوحي ولكنه كان بأمر مباشر من المولى سبحانه وتعالى أن قل يا محمد واعرض نفسك على قبائل العرب اطلب منهم النصرة والمنعة دليل ذلك ما ذكره الحق في فتح الجنب 7 صفحة 220 قال أخرج الحاكم وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل بإسناد حسن وهذا حديث هام في ملجأ إليه في السنة شباب بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثني علي بن أبي طالب قال لما أمر الله نبيه من الأمر؟ المولى سبحانه وتعالى لما أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى من أشاهد لما أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب إذا هذا الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام بعرض نفسه طلب للنصرة والمنع كان من عند من؟ من عند المولى سبحانه وتعالى الذي لم يشرع القتال في الصحابة ولكن كان الصحابة وهذا وجه من أوجه تقريبا مثلا كان يعرفون أن القتال كائن لا بد منه نعم ونذكر لكم بعض هذه الروايات التي تفرج هذا الأمر ما جاء في سيرة النشام كما في الراوي أنس بن سهيل المجلد الثاني صفحة 172 وذكر الطبري في تاريخه المجلد الثاني صفحة 344 قال لما انتهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى الصف فنفى نفر من الصفيف هم يومئذ سادة الصفيف وأشرفهم فجلس إليهم فدعاهم إلى الله نعم وكلمهم بما جاء إليه من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه وهذا الشيء طبعا دون أي شيء بعد بكل في دين الله أن نصر على الإسلام وأن يقوم معه ضد من؟ ضد من خلف وكيف نكون نصرة وكيف يكون الإسلام ضد المخالفين؟ بأي شيء بالسيف والكتاب بالسيف والكتاب وأخرجه أحمد كما في الفتح الرباني المجهلة 20 صفحة 243 وقال ابن حافظ إسناد جيد إسناده جيد دلالة أخرى وما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعرض نفسه على قبائل العرب نعم فكان يقول في مواسم الحج يا بني فلان اني رسول الله اليكم اني رسول الله اليكم وامركم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا الغير من الكتاب وان تخلعوا تبرر من الشرك واهله وان تخلعوا ما تعبدون من دوني وان تؤمنوا بي وتصدقوني ثم قالوا هذا الشاهد في هذه المساله وتمنعوني حتى ابين عن الله ما بعثني وكيف تكون منعه بالسيف والكتاب وتمنعوني حتى ابين عن الله ما بعثني وهو احمد المسند وقال الفتح الرباني سنده جيد وقال محققه زاد المعاد كما في الجلد الثالث وله شاهد عند ابن حبان رقم كذا نعم مما يعقد هذا المعنى كذلك ان اي ان طلب النبي صلى الله عليه وسلم المنع والنصرة كان يتضمن طلب القتال دونه ودون دعوته لذلك فلان اذا كان يعرض نفسه على القبائل كان هذا العرض يتضمن اي شيء طلب النصرة والمنع والنصرة والمنع يتضمنان اي شيء القتال دون النبي ودون دعوته صلى الله عليه وسلم يعكس هذا المعنى بصورة ظاهرة كذلك ما روى أحمد وأصحاب السنن والحاكم وصححه كما في المجلد الثاني من المستدرك صفحة 112 عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف. من يرد الموقف؟ موقف الحج. فيقول انظر الشاهد، هل من رجل يحملني الى قومه؟ فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي. قال فاتاه رجل، انتبه هذه القصه لهذه الشاهد منها، فاتاه رجل من بني حمدان فقال انا احميك ولا امنعك. زيد فقال وهل عند قومك منعه؟ اشترط النبي عليه الصلاه والسلام ان تكون لقومك منع. لماذا لم يشترط النبي عليه الصلاه والسلام؟ لان هناك قتال سيقع، فلا بد ان يكون لهؤلاء القوم قوه يقاتلون بها عن النبي وعن دعوته صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال لما قال النبي عليه الصلاه والسلام وما فرع اشترط المنع؟ لان هناك تكون هناك ايش؟ قتال مع القوم. فقال وهل عند قومك منع؟ قال نعم. وساله من اين هو؟ فقال من همدان. هذا شيء سابع قسم للقصه هذه. ثم ان الرجل الهمداني خشى ان يكسره قومه. وما معنى يكسره قومه؟ ينقضوا ايش؟ رب الخلق ان وعد النبي عليه السلام على ان ينصره وعلى ان يمنعه، فعندما يرجع الى قومه قومه يقبضوه، يقول نحن نقضنا عليك ليس لنا بك حاجه. فخاف الرجل. لماذا اذا خاف الرجل؟ لانه يعرف ان هذه الكلمه وصلت للنبي عليه السلام، وانما هذه الكلمه بعدها شيء درج الدماء والقتال دونه دون دعوته. يا أخي أن يكسره قومه أن ينقضوا عهده. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آتي قومي فأخبرهم. ما في كلمة أرجع إلى قومي فأخبرهم منهم. فالمثلة بعدها ما بعدها. نعم. ثم ألقى من عام قائم. فقال مثل النعم. فأخبرهم منهم. فقال ليس بس كلمة. وليس نصرا جرد. وليس منعا جرد. وإنما نصرا ومنع يتضمنان بل لا يكونان على تحقيق إلا بأي شيء. إلا بقتل دون النبي صلى الله عليه وسلم ودون دعوته. وهذا أمر ظاهر ومحرر. والحديث بالإضافة إلى ما ذكرناه قال الترمذي حسن صحيح، وذكرت ذلك ابن كثير في البداية المجلد الثالث 95. فنقول أن النصرة والمنع المطلوبة من النبي صلى الله عليه وسلم في القبائل كانت تتضمن بلا أدنى شك الحماية بالقتال دون النبي صلى الله عليه وسلم ودون دعوته. وأصرح من هذا كله ما رواه الحاكم والبيهقي وابو نعيم وقاسم بن ثابت باسناد الحسن والحافظ في فتح كما في المجلد السابع صفحه 220 عن علي بن ابي طالب. الحديث الذي ذكرنا اوله عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال لما امر الله عز وجل نبيه ان يعود نفسه على قبائل العرب خرج وانا معه وابو بكر الى منى. وهذا حديث طويل ناقد منه الشاهد الى ثم وصلنا الى مجلس ناقد كان يقفون على مجالس من؟ على مجالس العرب يعرضون يعني مثلا دعوته ويطلب الحمايه والنصره. انظر هذه المساله ظاهره جدا لانه كان يطلب القتال دونه ودون دعوته. قال ثم دخلنا الى مجلس اخر عليه السكينه والوقار. فتقدم ابو بكر كان هو الذي يتحدث ويحب النبي عليه السلام للناس. فسلم فقال من القوم؟ من قبائل العرب؟ فقالوا من شيبان ابن ثعلبه. فالتفت ابو بكر وهذه قبيله مشهوره من قبائل اهل النجده والبأس والمنع. فسمع ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بابي وامي هؤلاء غرر الناس ولابتلح الناس واشركهم. فاذا قبل هذه الدعوه فالتمكين والنصر والخير ان شاء الله. كان خير العالمين المولى سبحانه والله من في علم الغيب كان قد اصطفى اقوام لهذه المنطقه وهم من اهل المدينه الانس واخوه رضي الله تعالى عنهم. فقال بابي وامي هؤلاء غرر الناس وفيهم ساده القوم مفروق بن عمر وهاني بن قبيصه والمسنى بن حارثه والنعمان بن شريح. المهم فقال ابو بكر اول ما سال ابو بكر سال عن اي شيء؟ عن الخيل والرجال والعدد والعده والسلاح اول ما سال. لماذا اذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ وما معنى هذا السؤال؟ يفهمها كل عقل. فقال ابو بكر اول ما سال يسال راس القوم مفروض كيف العدد فيكم؟ هل انتم اصحاب الجهاد؟ هل لديكم جهاد؟ هل لدي عدد؟ ام انكم جعلت وقلنا من قومكم؟ كيف العدد فيكم؟ فقال مفروض إنا لنزيد على الألف ولن تغلب ألف ممكن. إيش معنى تغلب؟ هناك إيش؟ قتال، هناك حرب، هناك مطاحن، هناك مناح، هناك إلى غير ذلك، هناك وقائع. نعم، أول ما سأل أبو بكر كيف العدد فيكم؟ قال مفروض إنا لنزيد على الألف، ثم قال ولن يغلب ألف ممكن، ألف لا يسقط. قال أبو بكر كيف المنعة فيكم؟ كيف تقول؟ هل رجال فقط؟ وساق كرسائي شيء؟ الرجال أصحاب دأس، أصحاب شدة، أصحاب نجدة، إذا استنفروا ما خرج. كيف المنعة فيكم؟ فقال مفروض انظر إجابة رائعة ولا قوم مشتركة مع أصحاب يقول ولذلك أثنى عليه النبي عليه السلام وأعجبته ردودهم. كيف المنعة فيكم؟ فقال مفروض علينا الجود ولكل قوم جد. علينا فقط أن نبذل ما لدينا نحاول ولكل قوم حفظ ورصد. كلام عاطف بن فقال أبو بكر انظر هذه الصيغة الصريحة كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ إذا نضفت أن نعرف أن هناك اشتفال سيقوم به المسلمون. إذا لماذا في هذه الأشياء يقوم بها أسئلة حربية عسكرية قتالية؟ كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مطروح معركة رجال حرب معركة وتمدحون بذلك بشجاعتهم ونجدتهم. إنا لأشد ما نكون غضبا نحين نلقى. أغضب ما نكون في وقت إيش؟ في وقت المعارك. في وقت المعارك نكون في منتهى الغضب. ثم قال غضب تجبير آيات. وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب. لمن هذا الكلام؟ أغضب ما نكون وقت الاتفاق. وأشجع وأفرس ما نقاتل حين الغضب. حينما في مرحلة المعركة يكون إيش؟ في قمة الشجاعة. يقول أغضب ما نكون وقت الاتفاق. وأشرف ما نقاتل حين الغضب. فجمع له بين الأمرين. فكيف يكون هذا الاتفاق؟ هذا المال. وإنا لنؤثر الجهاد على الأولاد. ما المراد بالجهاد؟ الخير المصارف مصارف القتال. وإنا لنؤثر الجهاد على الأولاد. محب مصايا محب الجهاد التي هي مظلمة إيش؟ مظلمة القتال الحروب. أشد محبنا لأولادنا. قال والسلاح على اللقاح. قال والنصر من عند الله. رغم كل هذا وكرر هذه المسألة. نعم أطفال وجود كل هذا لكن ماذا قال النصر من عند الله؟ رغم نفس الخطر لم يكن على الإسلام. قد يجيلنا مرة ويجيل علينا. مرة تقول لنا الدولة ومرة تقول علينا. هذا كلام حق. ثم قال لعلك أخو قريش. هو كلام صعب. فهم من هذه الأشياء أن هذا الرجل هو الذي شاع ذكره وانتشر صيته. أنه أخو قريش. من رد أخو قريش؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لما تسأل هذه الأشياء؟ إذا أنت الرجل الذي بلغ عنه أن يطوف على قضاء العرب يطلب بنفسه ولدينه الجديد ولدعوته النصر والمنع. لعلك أخو قريش. فقال أبو بكر إن كان بلغكم أنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا كنتم عرفتم أنه رسول مثال من عند ربي فها هو ذا. فقال مطروح إلى ما تدعون يا أخا قريش. فقال رسول الله ربي وسلم أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا كما قلنا غاية الكتاب وأني عبد الله ورسوله وإلى أن الشاب بعد ما عرف النبي أسلم أنهم أصحاب نجدة وأصحاب منع وأصحاب نصر ولديهم مقومات النصر والتمكين المادية. قال وإلى أن تأووني وتنصروني فإن قريشا قد تظاهرت على الله وكذبت رسوله واستغنت بالجواهر عن حق. الشيخ قوله إيش؟ وإلى أن تأووني وتنصروني. أين مقومات اللواء ومقومات النصر؟ ماذا قرار رجل من العدد والعدة والسلاح والرجال والخيل والشجاعة والبلش والمهدة في الكتاب. فهذا كله أمر ظاهر على أن هناك معارك بل ملاحق تنتظر من؟ تنتظر المسلمين وكانوا على يقين من هذه الحكاية. هذا أمر الله تعالى آل عين. المهم حدث نقاش طويل بين هؤلاء القوم من النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الأخير عرض عليه أمره. هؤلاء القوم كانوا خلفاء للفرس المتبع. كانوا خلفاء لمن؟ للفرس. فعرض على النبي عليه السلام أنهم ينصروا على قبائل العرب. إذا كان الأمر يتعلق بقتال العرب فهم يقاتلون بعض. نحورهم دون نحر ودمهم دون دم. أما إذا كان الأمر يتعلق بقتال ثالث فلا يتفهم. لأن بينهم القمع أي بين الفرس عنه. انظر ماذا كان نبي الإسلام. هل رحب في هذا الأرض؟ هل فرحته؟ لا قال كلمة عن الله تنطلق درسا للدعاء واشحب منها بتحتها إلى يوم القيامة الذين يلتمسون أي مقعد ولو جاءهم هذا الأرض لطاروا به أيام مطر ولا طرحوا به أيام مطر أبدا. النبي الإسلام رفض أن تكون النصر والمنع مبعضة لقرض ونقض. لماذا؟ لأنه يخرج لمن؟ يخرج للناس كاشة من العرب والعجم من الأحمر والأخير. انظر رغم انهم عرضوا عليه بهذه المواصفات بهذه النجدة بهذه القوة بهذا العدد بهذه العدة عرضوا عليه ان ينشروا على كل قبائل العرب الا قش من العجم رفض النبي عليه السلام وقال ان هذه الكلمة الهامة كما قلنا وفيها اراء كثيرة. فقال لو فإن احدثت ان دن مياه العرب تعلمه اما مياه مياه فارس لنصنع الحرب فماذا قال النبي عليه السلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي وسلم ما اتاكم في الرب الا افشحتم بالصدق انت كلامكم صحيح وتكلمتم مع الشرط لم تخدعون وتكذبون. ثم قال وإن دين الله عز وجل لن ينصر إلا من حاطه من جميع زوامه. تعهدوني على نصرة الدين بإحاطة وبكلية لا بعض دون بعض. انظر هذا الدرس وإن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من حاطه من جميع زوامه. أما الذي يبعض الدين أما الذي من بعض الآخر بعض فهذا النصر لا أولاك يعني هذا شيء أبلغ العبرة لكثير من المسلمين. فهذا الحديث رائع جدا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب النصرة والمنع المتضمنان في القتال بينه وبين دعوة صلوات ربي والسلام عليكم. بل انه كان يفترض ان تكون النصره يومنا على الناس كافر من الناس كافر. فيوم ان عرق عليه ان ينصروه من قبائل العرب دون الفرس رفض النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى كان مقرر، ارجع اليك الاخير، هذا المعنى كان مقرر عند من؟ عند الصحابه انهم امه مستعصيه لمن؟ للعرب فقط؟ لكفار فقط؟ ابدا، للناس كافر. فكانوا يقولون ان القتال كائن لا بد منه، لا محل، ليس مع كفار قريش وليس مع عرب الجزيره فقط، بل مع الناس كافر. وجينا هذا الامر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس. هذه الحقيقه كانت مسلمه بدلاله هذا النص الصحيح الشريف عند وصول الصحابه في المرحله المكيه في وقت عدم تشبيه الكتاب. تنتهي بهذه الحقيقه انها نفيسه. لما رجع يقرر به هذه الحقيقه هو امر معروف عند اهل العلم، وهي بيعه العقبه الثانيه. بيعه العقبه الثانيه، بيعه العقبه كانت قبل تشريع القتال ام بعد تشريع القتال؟ اين كانت؟ في مكه. اذا كانت قبل تشريع فاكثر، وانظر لبنودها، وانظر على اي شيء بايع الصحابه رضي الله تعالى عنهم على قتال الاسود والاحمر، على قتال العرب والعلم، على قتال الناس كافه. اذا كان عفوا هناك ايش؟ قتال ينتظرهم. جاء ذلك في نصوص البيع، قصه طويله، نصوص من يريد من الشواهد، وفيها قال العباس بن عبد المطلب. من هو العباس؟ من قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ عم النبي، ووقتها كان على الكفر. قال العباس وقد احب ان يستوصف لامر ابن اخي يا معشر الخضرج، وقال تغم من الارض، ان محمدا منا حيث قد عليكم، هو ابننا ومن قبيلتنا، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل راينا فيه من كفار قريش، فهو في عز من قومي ومنعاه في بلدي، وانه قد ابى الا الانشياد لكم واللحوق بكم. الى كلام فضل ان ياتي لكم على ان يبقى في قومي، فان كنتم ترون انكم موافون له بما دعوتموه اليه. مثال اصحاب كلمه تبذلون دون هذه الكلمه كل غالي ورخيص ونفس ونفيس تاخذوه. فان كنتم ترون انكم موافون له بما دعوتموه اليه، ومانعوه ممن خالفه، هذه المنعه وسائل تفصيلات، ومانعوه ممن خالفه، فانتم وما تحملتم من ذلك. انسان اذا كنتم عند كلمتكم فخذوه هنيئا لكم. وان كنتم ترون انكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج اليكم فمن الان فدعوا. هذا الانفاق، اذا كنت تعرف من نصف الضعف عن القيام بهذا الامر فخذوا منه اولاد. قال كعب بن مالك راوي القصه، قد سمعنا ما قلت. فجاءنا عباس نقول فتكلم يا رسول الله، يريد ان النبي يتكلم بنفسه، فخذ لنفسك وربك ما احببت. هذا الشاهد، فخذ لنفسك وايش؟ ولربك ما احببت. قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي وسلامه عليه، فتلا القران ودعا الى الله ورغب في الاسلام، ثم قال على اي شيء كانت البيعه؟ هذا الشاهد المقول، ابايعكم على ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابنائكم، والانسان يقاتل دون نسائه وابنائه. قال فاخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه اجرنا، مما نمنع منه عوائلنا. فبايعنا مشوا الله، فنحن والله انظر ماذا قال. اول ما قال لنعرف ان هذه البيع على اي شيء؟ على اراقه الدماء. قال فنحن والله اهل الحروب واهل الحرق اهل الحديد. فنحن والله اهل الحروب، في حرب نحن اهلها. نحن الجنود، نحن المساعدون لها. قال فنحن والله اهل الحروب واهل الحلقه، اهل الحديد، السيف والرق والبيضاء. ورثناها كابرا عن كابر. انظر يفقد في اي شيء في موسم فقد الفعل، القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذه النصوص بهذه الروايه رواه ابن اسحاق بسند الحسن كما في سيره الانسان المجلد الثاني صفحه 94، وقال الباني في سوق السيره بتحقيقه صفحه 150 حديث صحيح. وكذلك صححه الحاكم في المستدرك المجلد الثاني صفحه 624. نعم. هناك روايه اخرى كذلك صحيحه، وهي روايه ابن احمد في مسنده عن جابر قال في الفتح، ذكرها في الفتح المجلد 20 صفحه 270، وكذلك ذكرها البيهقي في الدلائل المجلد الثاني 1442 كما قلنا بإسناد صحيح. هذه الرواية فيها زيادة هامة أو فيها إيضاح هامة. قال أسعد بن زرارة عندما قام الناس بالبيع، عندما بدأ الناس يبيعون النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أسعد كذلك ومن سادة الأنصار أن يستوصف من فهم الناس لما هم مبدعون عليه. كثير من الناس لا يعرف هو ليس مبدع. أنا سيد وحماس ثم الله أكبر، بس لا يعرف ليس مبدع أبدا. وهذا المحك العملي إذا جاء الغبار فعل كفرهم فحتى الشمال. فلذلك أراد أسعد أن يستوصف من فهم الناس أنهم يؤمنون عليه. قال أسعد بن زرارة عندما قام الناس البيع ويلا يا أهل انتظر يا ناس، نقول لك بحماسة وليس بالعاطفة، نعم وليس حاجز أو جاء وليس ناس وحيد، وهذا مش من في الجيل الأول في الجيل القرآن الكريم. ويلا يا أهل يثرب أرضيوا على أنفسكم بفهم الأمر، يستوصف من فهم أنتم تعرفون وتفهمون فهم الحقيقية على إيش أنتم تقدمون. انتبه رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليها أسباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، نحن نعرف أنه رسول الله لكن ما بعد ذلك. انتبه ليس قد باعوا مجرد وليس فقط كلمة ترضيها على ثالث لا إلا محمد رسول الله لا، وإنا إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة. انظروا على شيء تقدمون، إنا إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة. أنتم مهتمون على مفارقة من؟ العرب كافة. هذه الأولى. الثانية وقتل خياركم، هل يكون قتل بدون قتال؟ وقتل من؟ خياركم. نعم الثالثة وأن تعضكم السيوف، هي حرب لا تبصي ولا ترى حتى تنزلي المسألة من النبي والأصحاب والحزب اللبنانيين. نعم إن إخراج اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه بهذه المقام بهذه الأمور التي أنتم تخدمون عليها وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم شيئا، تعرفون أنفسكم فيها ضعف لا تستطيع أن تقوم بهذا الأمر وأن تؤدوه وأن تؤدي له حقا، فضروا اتركوه فهو أعظم لكم عند الله. نعم من البداية إذا كنت أعرف نفسك ضعف على عدم القيام بهذا الأمر فاتركه من إيش؟ من أول، هذا أعظم لك عند الله من أن تدعي أنك صاحب فضل وصاحب جولة وتقول ولا تقوم بحق، فتقدر وتقدر من يتبعك على هذه المسألة. نعم فالظاهر من كلام سعد انهم حول يقدمون على حرب المسعره، نعم على قتل على انفرق شعرك يقطع وعلى قتل خيارين وعلى ان تعظم اي شيء السيوف. فقالوا يا سعد امر عنا يدك ثم هيهات، فوالله لا نظر هذه البيع ولا نستقبله، لا يقبلون ولا يستقبلون. هناك روايه اخرى ذكرها ابن اسحاق ان شاء الله مرسله وموقوفه على عاصم بن عمر في سيره النسائي المجلد الثاني صفحه 10، وفيها قال العباس بن مضلق كذلك احد زعماء المدينة قال عباس بن مضلق يستوصف من فهم الناس البيعة على أي شيء يقدمون كما فعل أسعد. قال عباس بن مضلق هل تدرون على ما تبيعون هذا الرجل؟ والعباس هذا هو من؟ هو الذي هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم البيعة الأولى يوم بيعة العقد الأولى لو شئت لنميلن على أهل المدينة فنقتلهم جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بالقتال. هو بنفسه نعم. قال هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ على اي شيء انتم مغرمون؟ قالوا نعم. قال وضح لهم انكم تبايعونه على حرب، على اي شيء؟ ابن يعرفون ما قد قال؟ قال الله على حرب الاحمر والاسود من الناس، هذه الحقيقه الاخرى. فهم كانوا يعرفون بل يستيقنون بل من اللحظه الاولى لانطلاق هذه الدعوه انهم مقدمون على حرب لا مع قريش فقط ولا مع قوم العرب فقط بل مع الناس كافه. لتكون كلمه الله العليا ويكون الدين كله لله. هذه الحقيقه ثابته وراسخه في نصوص الشعوب في المرحله النفيه في مرحله الشعوب في مرحله عدم تشريع الفتح. قال العباس انكم تبايعونه على حرب الاحمر والاسود من الناس، ما قال من العرب ولا من كفار قريش، قال من العرب والعجم. قال ان كنتم ترون انكم اذا نهكت اموالكم مصيبه واشرافكم قتلى، اذا انفقت اموالكم في سبيل هذا الدين وذهب اشرافكم قتلى في سبيل هذا الدين أسلمتموه فمن الآن، إذا كنتم لا تتحملون بذل المال وبذل النفس تقوم الآن واتركوه وحده وشأن يقع الله به ما يشاء. فهو والله إن فعلتم سبحان الله إذا فعلتم هذا الأمر وتقاعدتم فهو والله إن فعلتم بخزي الدنيا والآخرة يراقبهم في أي شيء فيما عند الله أن يتمسكوا بهذا الدعم مهما كان. قال ثانيا وإن كنتم ترون أنكم واقفون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال بذل كل الأموال وقتل الأشراف فخذوه. قال فهو والله خير الدنيا والآخرة يرغبهم فيه. الثاني قال إنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، نأخذ على هذه المصائب كلها، فما لنا بذلك يا رسول الله ونحن وفينا بذلك؟ إيش الأجر؟ ما هو الثمن؟ ما هو المقابل؟ نحن نقول لك هذه الأمور إتلاف الأموال وإتلاف النفوس والمال وبذل الغالي والرخيص والناس والنفس، ما لنا؟ ننفذ جاه فرض ثروات عطايا كل هذا لكم مقابل لكم الدنيا كلها لا تساوي ثمن كلهم مش مشركين لله، مش حتى بالنفس ولا أربعة المسلم، وإن أخذت لها كلها كلها أخذت لها أربعة أبداً مقابل ما يزيله وطربة المرحة فعلا. قال الجنة ما لنا يا رسول الله، انظر حول سألوا قبل قليل في أي شيء في جاهلية الجهلاء، ولكن هذا النقلة التي حقق ذلك الجيل القرآن الكريم أنه أول ما يدخل العبد في الإسلام كان ينتقل تماما وكان يقلع نفسه تماما من كل جهلات الجهلاء، فكأنه ولد من جديد. وهذا الفرق بينهم وبينهم، هذا الفرق على الصحيح بينهم وبينهم، كان هناك جدار من حديد يضربه المسلم حين إسلام بينه وبين ماضي، فلا يعود يتعلق بالماضي ولو بلحظة واحدة أبدا، جاهلته هذه ينساها تماما في عقائده وفي سلوكه وفي تصوره وفي مفاهيمه في كل شيء، ينخلع من الدنيا القديمة وكأنه ولد الآن فقط. انظر قال الجنة، قالوا ابسط يدك فبسط يده فبايعه. ما هي الجنة؟ مثل تطبيق مطلق للنبي صلى الله عليه وسلم تماما، لحظة واحدة ينتقل فيها القوم من حال إلى حال آخر تماما من ذات الجنة الثانية. فهذا رجل رابع يقرر به هذه الحقيقة، وأنها كانت ماثلة في نفوس وفي قلوب وفي أعين الصحابة الكرام في المرحلة المكية في عدم في مرحلة عدم تشريع القتال، أنهم مقدمون لا على قتال العرب فقط وإنما على قتال الناس. رجل خامس مقرر به هذه الحقيقة هو أن هذا الكلام وهذا المفهوم كان مقرر عند الصحابة الكرام بصريح قولهم، وفي سبيل ذلك شهادة أحدهم هو عمر ابن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه كما جاء في كتب الإسلام رضي الله تعالى عنه، ولكن خرج ابن حبان وقال أبو معوذ في الإحسان في تقريب هذه ابن حبان إسناده قوي، فرواه الحاكم مختصرا في المجلد الثالث من المستدرك صفحة 85، وقال أي الحاكم صحيح على شرط مسلم وثقة الزهري. وفي القصة كما مر معنا في الدرس الماضي فقاتلهم كما قلنا من قبل أن بعد أن أسلم عمر صار هو القوم ايش يتقاتلون فيما بينهم، فقاتلهم حتى رقدت الشمس على رؤوسهم حتى سقط عمر، حتى عمر أتي بالإعياء والسعر وجلد فقاموا على رأسه يقاتلون ويضربون، فقال عمر انظر في مرحلة مكية في مرحلة عدم تشريع قتال، فقال عمر افعلوا ما بدا لكم اضربوا كما تريدون، فوالله يحسن ثم قال كلمة هامة لو كنا 300 رجل لقد تركتموها لنا أو تركتموها لكم، لو كنا فقط في عام 300 يحسن الله بإن يتركوا لنا وإما أتركها لكم، كيف يكون هذا الأمر؟ بالاتفاق نقاتلكم ونتجالد نحن وأنتم حتى ينفرد بها أحد الفريقين، إما ننفرد بها نحن وإما تنفردون بها أيضا بعد إيش؟ بعد أن يقتل منا كل رجل حمل السلاح. هذا كان مقرر عند من؟ عند الصحابة الكرام في المرحلة المكية في مرحلة عدم تشريع القتال ولله الحمد. وجه ثالث نؤكد ونقرر به ونكمل به تصور الصحيح لهذه المسألة هو أن تلك الفترة الفترة المكية فترة عدم تشريع القتال وفي الأمر الفترة الأمر فيها المسلمون بالعقل والشرح وتحمل الأذى كانت تتنزل البشارات على الصحابة الكرام بأي شيء بالغلبة وبالنصر والتمكين، كانت تتنزل البشارات على الصحابة الكرام في مرحلة عدم تشريع القتال بأن الغلبة لهم وبأن النصر لهم وبأن التمكين لهم، وكيف تكون الغلبة وكيف يكون النصر وكيف يكون التمكين إلا بعد القتال والحروب المتراشية، كما في قوله تعالى التي مرت معنا سيوزا من الجمع والولون بالسلاة نزلت في مكة، وكان فيها ليس فقط معرفة أن هناك قتال سيحدث بين المسلمين والكفار بل بأن النتيجة والنصر سيكون في صف المسلمين. هذه الآية الآية الثانية قوله تعالى كذلك في صف جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، فأحزاب الكفر وقت كلها يبشر المولى سبحانه المسلمين في مرحلة مكية في مرحلة عدم تشريع قتال أنها ستهزم وسلم الجبل جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. آية أخرى قوله تعالى ولقد هذه أوضح وضعها ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ليس يا رب إنهم لهم المنصورون وإن جندنا جند من؟ جند الإسلام إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، ثم قال فتولى عنهم مطلقا حتى حين إلى أن يشرع القتال، فكان يعرفون أن عدم تشريع القتال حتى إيش؟ حتى حين مثلا مرحلة مؤقتة عارض ما يلبث أن يزول، فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون إذا ما يأتي النذير إذا ما يأتي القتال بالفعل، فقد عذابنا يستعجلون العذاب على أيديكم وهؤلاء كفار الدنيا فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، وحدث الأمر إنسان. وقد ذكر أهل السير أن تأويل هذه الآيات كان يوم بدر. انظر في ذلك ابن كثير عن الجزء الرابع صفحة 27 والصفحة 31. هذه من المفردات القرآنية التي كانت ظاهرة بأن القتال كائن لا بد منه، وأن هذا القتال ينتهي بالنصر لمن؟ للمسلمين. نعم. أما الإشارات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عليه فمنها كذلك ما أخرجه ابن كثير عن ابن جرير بسنده كما في المجلد الرابع من تفسير صفحة 30. القصة عندما صار كفار قريش يساومون النبي صلى الله عليه وسلم عليه في ذلك دعوته الشاهد فيها، فقال يا عم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من؟ لعمي أبي طالب، يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة، أنا ما أريد لا المال ولا المنصب ولا النساء ولا السلطان ولا الجاه ولا الحكم، إن تريد ملكا، ما أريد كل هذه الأمور، أنا أريد أي شيء، كلمة واحدة، ما هي؟ لا إله إلا الله، مش مصر لا إله إلا الله، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها، يقولونها، انظر الشاهد هنا البشارة، يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. هذه بشارة ذكرها النبي عليه السلام في المرحلة النفسية في المرحلة هذا المسيرة في النفس. هناك سلمة لهذا الحديث سلمة عجيبة جدا تبين طبيعة هذا الدين، طبيعة هذا التي لم يفهمها بعض كثير من المسلمين الحركة الإسلامية، وأنه ليس دين يسعى لاستيلاء الأرض من أجل الأرض، وليس دين يسعى لاستيلاء الثروات من أجل الثروات، وليس دين يسعى لاستيلاء الحكم من أجل الحكم أبدا. عندما قال له النبي عليه السلام كلمة واحدة يقول ما تدين لهم بها العرب وتؤدي اليهم بها العدم الجزء في هذه الروايه، قالوا ما نريد يا محمد 10 كلمات نقولها لك في معنى الروايه. فقال له انا قضيه ايه؟ قضيه دنيويه. فماذا قال السلام؟ قولوا لا اله الا الله فنفروا منها بعرب العالم. نعم. شاهد ما اخر كذلك من هذه البشارات ما اخرجه البخاري في صحيحه، ومر معنا حديث محمد عن خباب بن مرات، وفيه عندما ذهب له يشتكي اذى والصحابه هم المشركين، الا تدعو لنا الا تستنصر لنا؟ ماذا قال النبي في آخر الحديث في المرحلة المكية في مرحلة عدم تشريع القتال؟ ولا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم. هذه إشارة ظاهرة صحيحة من الحديث مستحق رواه ربي والسلام عليه. نعم. هناك كلام سيد ونفيس من سيد رحمه الله في تفسير قوله تعالى الآية المكية، السورة كلها مكية، سورة ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. اين نزلت هذه الايه؟ في المسجد. قال سيدنا رحمه الله في تفسير هذه الايه المجلد الخامس صفحه 3001 قال والوعد واقع وكلمه الله قائمه. من الوعد؟ الوعد اي شيء بالنصر والتمكين، واقع وكلمه الله اي هذا الوعد قائمه لا في احد مهما كان. ثم قال هذا الوعد، هذا الوعد، نبدأ هذه كلمات مهمة، هذا الوعد أي نصر المستقيم، نصر المؤمنين، سنة من سنن الله الكونية. ماذا قال؟ ليس فقط سنة شرعية، سنة إيش؟ كونية هذا، أبلغ في التأكيد، أنها أبدا لابد وفاة. نبدأ، ليس فقط سنة شرعية، سنة كونية. قال، وهذا الوعد سنة من سنن الله الكونية. قال، سنة ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم في بواراتها المنتظمة. ما هو عدد الجيل؟ كما تدور الكواكب والنجوم هذا أمر الثاني من واحد؟ أبدا، أمر كوني أم شرعي؟ أمر كوني لا يماري فيه المؤمن الكافر، ورغم ذلك شبه هذا الأمر بانتصار المؤمن، لا أحد أبدا إلا الله. كما أنك لا تستطيع وإن أتيت المنقول الذي يناوي أن توقف دوران كواكب والنجوم، تستطيع أن توقفها؟ هيهات المهم، كذلك انتصار المؤمن لا يستطيع أبدا من سلطان من طاغوت مهما كان قوة المدينة أن يمنع هذا الأمر أن يقع. قال وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمن، كل هذه الأشياء. كما يتعاقب الليل والنهار؟ أعد الثاني نقطة يتعاقب؟ كذلك لابد من حسن المؤمنين. قال وكما تنبت الحياة في الأرض الميتة ينزل عليها الماء. ما روى عن التجديد؟ هذه السؤال. قال وكما تنبت الحياة في الأرض الميتة ينزل عليها الماء. هل أحد يستطيع أن يمنع هذه المسألة؟ كذلك. قال ولكن هذا الوعد الذي كائن لا محال، الذي وسنة كونية بالإضافة إلى كونه سنة شرعية، أي أنه ليس هناك أحد أبدا مهما أوتي من قوة وسلطان أن يمنعه، كائن لا محال صحيح، ولكنه مرهون بأي شيء؟ بقدر الله سبحانه وتعالى. عندما يرى بالفعل أن هذه الجماعة المسلمة تستحق النصر والتمكين، فسنزل عليها النصر والتمكين. قال ولكنها مرهونة بتقدير الله يحققها حين يشاء. ثم قال ولاحظت اثارها الظاهره بالقياس لاعمار البشر المحدوده. هذه هي كلام سيء. الانسان من طبيعته هو انسان يرى الواقع ابدا حرمانيه، يرى الواقع لا يجوز ان يتغير، يظن ان الواقع ابدا لا يتحول ولا يتغير، هكذا طبيعه البشر. يظن ان هذا الواقع الذي هو فيه ان هذه اللحظه الانيه لا تزول ابدا. هذا من ضعف البشر، ولكنه على تحقيق بالنظر في عمر البشريه لا تساوي لحظه، لا تساوي اضاءه ثم تنطفئ، بسيطه جدا. ولكن هذا عند من؟ عند العارفين، الذي لا تهمه النتائج ولا تستفز الاحداث الانيه والوقفيه، وانما ينظر بعلم المؤمن الى الامر البعيد. قال ولكنها، قال ولقد كنت اثر هذه الحقيقه المصري المؤمن، ولقد كنت اثر الظاهره بالقياس الى اعمار البشر المحدوده. ولكنها لا تخلف ابدا ولا تتخلف ابدا. قد يدركها هذا الجيل، وقد يدركها الجيل الذي يليه، وقد يدركها الجيل العاشر او المئه او ليس. ولكنها على التحقيق كائنه، ام ناتج بكائنه؟ كائنه ولا بد. قال ولكنها لا تخلف ابدا ولا تتخلف. ثم قال ولقد يهزم جنود الله في معركه من المعارك، في جوله من الجولات مع الباطل قد يهزمون. هذا حدث ليس مع اعداء الانبياء بل مع الانبياء انفسهم. فمن انبياء الله كما قلنا من اتى وليس معه الا رجل، بل من اتى وليس معه الا رجل الا رجلان، بل ومن اتى وليس معه احد، بل من انبياء الله من ذبح وقتل. من انبياء الله من ذبح وقتل، فكيف مع الدعي؟ قال ولقد يوزن جنود الله في معركه من المعارك، وتدور عليهم الدائره ويقشو عليهم الابتلاء، لان الله حكم يعلم ان الله سبحانه، لان الله يعدهم للنصر في معركه اكبر. ولأن الله يهيئ الظروف من حوله ليؤتي النصر يومئذ ثماره في مجال أوسع وفي خط أطول وفي أطول أجوأ، كما حدث بالفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الجماعة المسلمة في مرحلة مكية في مرحلة عدم تشريع القتال، فكانوا يتحملون الصهاب والأذى وكانت الدائرة عليهم، إلا أن الأمر هذا مع الصبر والاحتساب والاتباع والتوحيد ما لبث أن ينقطع في فترة زمنية أقل من عمر الإنسان. تغيروا وجه الكرة الأرضية، ليس فقط وجه الزراعة الأرضية. نعم، كانت الأخير الفعل دعم النصر والتنجيم. نقول لهذا التقرير أن اليوم بفضل الله وحوله ورسوله وقوته تقدح لنا هذه الحقيقة، أن الكفار إلا مشرع في المرحلة المكية إلا أن الصحابة كان مقرر وكان مظروف في نفوسهم وفي عقولهم أن الامتثال أمر كائن لا بد منه، بل كان مقرر كما فهمنا على ذلك أن هذا الامتثال غير محصور في قتال كفار قريش، بل غير محصور في قتال كفار العرب، وإنما هذا الامتثال كان يشمل قتال الناس كافة، الأحمر والأسود العرب. من تحقيق الغاية التي نجاها شرع الامتثال والجهاد أن يكون الدين كله لله، أن تكون في المسلمة العليا، أي أن تصبح العبادة لله وحده. نريد من تقرير هذه الحقيقة أن نصل إلى نقطة أخرى كذلك هامة، هي أن الصحابة الكرام كانوا يوقنون بحتمية المواجهة في المرحلة النصية في مرحلة عدم تشريع القتال، رغم عدم تشريع القتال كانوا يوقنون بأي شيء بحتمية المواجهة، وأن المواجهة كائنة لا بد منها، وأن قدر الله الذي كتبه عليهم في إسرائيل مع الباطل، كانوا يوقنون في مرحلة عدم تشريع القتال بحتمية المواجهة. ومن ثم في معنى هذا الإقامة الذين لهم أقليه كانوا يعدون أنفسهم صباح مساء ليلا ونهارا على يد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، كانوا يعدون أنفسهم لهذه المواجهة ولخطوبها الدنيا. وبرشحوك الأمر لو كنت لو فرضأ بنفسك أن ترعى مع الحبيب، فكانوا يقومون بالمواجهة هذه واحدة، بنوا عليها أن الاستعداد والإعداد أمر لا بد من خوض هذه المواجهة. ومن ثم نستطيع ان نقول ان المرحله المكيه بالنسبه لهم ما كانت الا مرحله اعداد واستعداد لعمل طويل متواصل من البذل والفداء والتخطيط. بمعنى باسلوب اخر ان المرحله المكيه كانت المحضن الذي خرج منه هذا الجيل جهادا في سبيل الله واعلاء لكلمته. فلم تكن هذه المرحله والا نشرع فيها القتال كما يعرف لها بالغالب او في الغالب. لم تكن هذه المرحلة إلا نشرع فيها القتال بمنقطعة الصلة عن مرحلة تشريع القتال والأمر به، وإنما كانت على التحقيق هي بداية الانطلاقة للجهاد والقتال في سبيله آنفا. فكانت هي المقدمة التي أدت إلى هذه النتيجة، النصر والتنكيل لعباده المؤمنين. كما قلنا ان مكان على السيف هي بدايه انطلاقه نحو علاء كلمه الله بالسيف، كما كانت المرحله المكيه هي المقوي، مثلا هذا المعنى كانت المرحله المكيه هي المقوي الاساس من مقومات النصر والتنكيل. لماذا؟ لانه فيها صيغه الشخصيه المسلمه صياغه ربانيه على قاعدتي التوحيد والاجماع. ومن ثم كانت هذه الصياغه هي المقوم الاول والاساس في اسباب نصر الجماعه المسلمه يوميا. اما ان تعرض لمرحله المكيه مرحله عدم تشريع القتال منفكه منقطعه الصله تماما او مرحله تشريع القتال فهذا عرض المشهور ان شاء الله والله تعالى اعلم. يقول المبارك سوري في كتاب الرحيق المختوم صفحه 109: كان المسلمون يعرفون منذ اول يوم، منذ ايش؟ اول يوم لاقوا فيه الشده والاضطهاد، بل ومن قبله، ان الدخول في الاسلام ليس معناه جر المصائب والسكوت، ليس معناه ان يقع الاذى على رؤوسهم وهم مجبورين ويحسبون. هذه المرحله مؤقته لامر عارض ولحكم يعلمها المولى سبحانه وتعالى. قال: بل كانوا يعرفون، بل ان الدعوه الاسلاميه تهدف منذ اول يومها، منذ ايش؟ اول يومها، منذ اول يومها الى القضاء على الجاهليه الجهلاء ونظامها الغاشم. كيف يكون القضاء على الجاهليه الجهلاء ونظامها الغاشم؟ وهم يرون انهم في قله وفي ضعف وكفار قريش في منعه وسقوط. كيف يكون بغير السيف؟ قال: منذ اول يومها الى القضاء على الجاهليه الجهلاء ونظامها الغاشم، وان من اهدافها، انظر، ليس فقط القتال كان مترقب مع كفار قريش، لا، مع العرب اجمع، وان من اهدافها الاساسيه من هدف الدعوة منذ أول يوم من انطلاقها، وأن من أهدافها الأساسية بسط النفوذ على أي شيء؟ على مكة؟ على جزيرة العرب؟ على الأرض الكاملة. الزوج الأول يوم كانوا يفهمون هذا المعنى، كان مسلما لديهم. نعم. وأن من أهدافها الأساسية بسط النفوذ على الأرض والسيطرة على الموقف السياسي في العالم. كلام ظاهر، بلغة عصرية. بسط النفوذ على الارض والسيطره على الموقف السياسي في العالم لتقود الامه الانسانيه، وليس العربيه فقط، الامه الانسانيه والجمعيه البشريه للناس كافه، لتقود الامه الانسانيه والجمعيه البشريه الى مرضاه الله، وتخرجهم الهدف الذي من اجل شراء الجهاد، وتخرجهم من عباده العباد الى عباد الله. كلام ظاهر. ولله الحمد. استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المرسلين، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تكلمنا عن المرحلة الأولى من مراحل تشريع هذه الفريضة العظيمة وموضوعها، ورأينا ما في ثنايا هذه المرحلة من فوائد هامة. اليوم إن شاء الله تعالى نشرح في الحديث من المرحلة الثانية من مراحل تشريع الجهاد الأساسي في سبيله سبحانه وتعالى. وقلنا من قبل أن الجهاد في تشريعين مر بكم مرحلة؟ بأربع مراحل، مر بأربع مراحل. الأولى هي مرحلة النهي عن القتال في الفترة المصرية، والثانية هي مرحلة أي شيء من يذكر الإباحة دون الوجوب، الإباحة دون الوجوب. نعم، وهي موضوع درس اليوم. سنقول المرحلة الثانية هي التي أباح الله فيها القتال دون إيجابه على المؤمنين، فكان حكم القتال في هذه المرحلة أي شيء؟ محرم، مكروه، مستحب، واجب، مباح. كان حكمه الإباحة، كان حكمه الإباحة. نعم، دليل ذلك من كتاب ربنا قوله تعالى في سورة الحج: إذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ثم قال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الشاهد من هذه الآية من كانت كلها نزلت في سياق واحد كما سياق معنا قول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن لهم في أي شيء هناك محذوف، أي أذن لهم في القتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قول تعالى أذن دليل ظاهر على إباحة القتال منذ نزول هذه الآية، إباحة القتال منذ نزول هذه الآية إلى أن يأتي الحكم الآخر الذي هو الإجاب فيما بعد. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية المجلد الثالث صفحة 249 قال: قال العوسي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزلت هذه الآية في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة، أي وقت وقت الهجرة. قيل أنها نزلت في أثناء الهجرة وقيل أنها نزلت بعد الهجرة. حين أخرجوا من مكة وقال مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف كابن عباس ومجاهد وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم: هذا الذي نريد، هذه أول آية نزلت في الجهاد. هذه أول آية نزلت في الجهاد، أي نزلت في مشروعية القتال من المؤمنين للكفار. فالقتال منذ نزول هذه الآية، قتال أي شيء، قتال الجماعة المسلمة للجماعة الكافرة، كان مشروعا بنص هذه الآية. فانتقل الحكم من التحريم الذي كان مستقر في مكة إلى أي شيء، إلى الإباحة منذ نزول هذه الآية. وكلام ظاهر واضح. ثم ذكر ابن كثير مسند عن ابن عباس قال: لما خرج النبي صلوات ربي وسلامه عليه من مكة، وهذا مسند الذين قالوا أنها نزلت أي هذه الآية في أثناء الهجرة، في أثناء الهجرة. لما خرج النبي صلوات ربي وسلامه عليه من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم أي كفار قريش إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأنها طامة على هذه الأمة، أمة قريش الكفار، فيخرجون نبيهم علامة على خروج هلاكهم، وهذا الذي كان بالفعل. قال: أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون لا يهلكن فاصبهم الهلاك. بالفعل أصابهم الهلاك على أيدي المؤمنين كما تعرفون. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون لا يهلكن. قال ابن عباس: فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال أبو بكر: فعرفت أنه سيكون قتال، أي قتال قريب. قال أبو بكر: فعرفت أنه سيكون قتال. فقلنا أن هذه الرواية صحيحة لمسند من قال أنها نزلت في أثناء الهجرة. هناك زيادة على هذه الرواية، قال ابن أحمد في مسنده عن إسحاق بن يوسف الأزرق به وزاد أزيد. قال ابن عباس: وهي أول آية نزلت في القتال. وهي أول آية نزلت في شيء في مشروعية القتال، أنه مشروع من المؤمنين لأعدائهم الكافرين. وهذا الحديث الذي أخرجه ابن كثير في تفسير هذه الآية خرجه الحاكم في مستدركه في المجلد الثاني صفحة 66 وصححه الحاكم على صرف الشيخين وقف على ذلك الذهبي كما قال الترمذي في سننه في باب التفسير حديث حسن وصححه الألباني في صحيح الترمذي المجلد الثالث صفحة 69 كما صححه الألباني كذلك في صحيح النسائي فالنسائي كذلك أخرجه في سننه في باب التفسير كذلك المجلد الثاني صفحة 646 كذلك صححه الشيخ أحمد شافعي في تحقيقه للمسلم. نعم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات الكريمات بعد أن ذكر كتاب النزول قال: وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به، إنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به لأنهم لما كانوا بمكة. هذا استنباط من أوجب تعليلات على مشروع القتال في مكة كما مر معنا كلام في هذه المسألة. ووقفت على كلام نفيس للشيخ الشنقيطي في تفسير هذه الآيات في أضواء البيان بأن الحكمة من عدم مشروعية القتال في مكة كانت تدور على حكمة أي شيء مراعاة التدرج في التشريع، الكلام الذي نحن عليه، نتكلم تقريبا على مدار أكثر من صفحتين، كلام نفيس وقوي، أن الحكمة من عدم مشروعية القتال مرة واحدة أنه لم ينزل بصورة الإيجاب كما استقر عليه الحكم هو مراعاة التدرج في التشريع، وهذه سمة قرآنية في كثير من الأحكام الشرعية. نعم، إنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا. فلو أمر المسلمون وهم أقل من العشر لقتال الباقين لفق عليهم. هذا وجه استنبطه ابن كثير. قال ولهذا لما بايع اهل يثرب ليله العقبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكانوا ليثا وثمانين، قالوا يا رسول الله مرت معنا هذه المساله في المرحله الاولى، الا نميل على اهل الوادي يعني اهل منى ليالي منى فنقتلهم؟ فقال فكره رب السلام عليكم ماذا قال؟ اني لم امر بالقتال، اني لم امر بالقتال او اني لم امر بهذا. ثم قال هذا الذي يريد، فلما بغى المشركون واخرجوا النبي فالقتال شرع متى؟ بعد الهجره، بعد اخراج النبي واصحابه، واخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين اظهرهم وهم يهموا بقتله وشردوا اصحابه شجر مضر، فذهب منهم طائفه الى الحبشه واخرون الى المدينه، فلما استقروا بالمدينه وواساهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنوا عليه وقاموا بنصره وصارت لهم دار اسلام ومعقلا يلجؤون اليه، شرع الله جهاد الاعداء. الشاهد شرع الله جهاد الاعداء بعد اي شيء؟ بعد الهجره ام قبل الهجره؟ بعد الهجره، وهذا الشاهد. نعم. قال فكانت ابن كثير يقرر نفس ما قررت له، فكانت هذه الايه اول ما نزل في ذلك. وهذا الذي يريد. فكانت هذه الايه الايه قوله تعالى ايه؟ اذن الذين يقاتلون، فكانت هذه الايه اول ما نزل في ذلك. قال ابن القيم في ذات المجلد الثالث صفحه 70 قال وقالت طائفه ان هذا الاذن اي بالقتال كان بمكه. ما رايكم في هذا الكلام؟ والسوره مكيه، استند لان السوره مكيه صحيح، سوره الحج في اغلبها ما عاد هذه الايات الكريمات وايات اخرى، وايات اخرى مكيه، في اغلبها مكيه، الا انها تضمن كذلك ايات مدنيه، منها هذه الايات. منها هذه الايات، وقوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذه الايات انزلت في من؟ في المباراه التي حدثت اين؟ في بين غزوه بدر، بين نصر من المسلمين منهم حمزه وبين نصر من المشركين. فالذين قالوا بان هذه الايات او بان هذا الاذن كان بمكه كان مستندون ان سوره الحج مكيه، ونحن مقرون على ذلك، الا ما نقول بوجه بحث ان سوره الحج في اغلبها مكيه، اما هذه الايات فهي مدنيه بالاتفاق. كما هو الظاهر من سياقها، ونحن مر معنا في علوم القران هذا النوع، ان هناك سور بكاملها مكيه، وان هناك سور بكاملها مدنيه، وان هناك سور فيها المكي وفيها المدني، اما هذه الايات فهي مدنيه. قال ابن القيم وقال الطائفه ان هذا الاذن اي القتال كان بمكه والسوره مكيه، ثم قال يرد عليه وهذا غلط لوجوه. مر معنا في الدرس الماضي من يثبت هذا الخطا. قال احدها ان الله لم ياذن بمكه لهم في القتال. أن الله لم يأذن لهم بمكة في القتال، ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة. ثم قال الثانية، الأولى هذه أن الله لم يأذن لهم في مكة بالقتال، إذا أذن لهم أين؟ بعد الهجرة، بعد الخروج من مكة. قال الثاني أن خلاف الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة. كيف؟ من أين؟ خلاف الآية؟ استرجع الآية، إذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم من قديم. ثم قال الذين اخرجوا، فهذا الاذن كان بعد الاخراج ام قبل الاخراج؟ بنص الايه بعد الاخراج، والله تعالى تعالى اعلم وهو امر ظاهر. قال ان سياق الايه يدل على ان الاذن بعد الهجره واخراجهم من ديارهم، فانه قال الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، ثم قال وهؤلاء هم المهاجرون. انظر اكتسبوا صفه الهجره قبل الهجره ام بعد الهجره؟ الانسان يسمى مهاجر قبل الهجرة بعد الهجرة؟ بعد الهجرة. إذا دلالة ظاهرة أن هذا الإذن وأن هذه الآية كانت بعد إخراج النبي وأصحابه من مكة، كانت بعد الهجرة، وهذا الذي نريد. قال الحافظ في فتح البري المجلد السادس صفحة 37 قال فأول ما شرع الجهاد، انظر حافظ ينفي الاتفاق على هذه المسألة، فقال فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا. فالخلاف هنا خلاف إيه؟ خلاف إيه؟ خلاف شرع يعتبر من ايه؟ من نوادر او مفردات الخلاف. قال الحافظ فاول ما شرع الجهاد بعد الهجره النبويه للمدينه اتفاقا، فالمأذونية في القتال كانت بعد الهجره لا قبلها بنص هذه الايات الكريمات. نعم. مسألة أخرى سنقول أن هذا التشريع مشروعية القتال نؤكد كانت على سبيل الإباحة لا على سبيل الوجوب، فالوجوب مستقل بمرحلة خاصة به وهي المرحلة الثالثة، وهذا الوجوب كذلك على صورتين، على صورتين، وجوب في مقابلة الاعتداء بمثله ووجوب مطلق، ووجوب مطلق. نعم. قاتل المشركين كافة كما يقاتل لكم واستاشي أدلة كل مرحلة. سنقول أن هذه المرحلة أي مشروعية القتال بقوله تعالى أذن للذين يقاتلون كانت على سبيل الإباحة لا على سبيل الوجوب، والفرق ظاهر بين الإباحة وبين الوجوب، وسيأتي من التطبيق العملي لهذه المرحلة. قال قال ابن العربي في احكام القران المجلد الثالث صفحه 1284 معنى اذن اي ابيح. فهو يجب مباح يلتقى الواحد بين الاجاب وبين الاباحه. قال اذن اي ابيح فانه موضوع اي كلمه اذن موضوع هذا الرب في اللغه لاباحه كل ممنوع. بالفعل القتال قد نزول هذه الايه كان ممنوعا صحيح كما مر معنا بالتفصيل. القتال قد نزول هذه الايه قبل قوله تعالى اذن كان ممنوعا. فلما نزل قول اذن رفع المنع او رفع الحظر ووضع مكان اي شيء الاباحه. قال فانه موضوع في اللغه لاباحه كل ممنوع. ثم قال وهذه مشاره اصوليه وهو دليل على ان الاباحه من الشرع وانه لا حكم قبل الشرع لا اباحه ولا حظرا الا ما حكم به الشرع وبينه. هذا حكم الامور قبل ورود النص. حكم الامور قبل ورود النص حكمه. وهذه مساله اصوليه. الشاهد من هذا الكلام انه قال اذن اي ابيح فانه موضوع اي هذا اللفظ اذن في اللغه لاباحه كل ممنوع. اذا الحكم الثالث في تلك المرحله لم يكن ابدا الايجاب وانما كان الاباحه. يؤكد هذا الكلام السيوطي من كتاب الحاوي الفتاوي المجلد الاول صفحه 246 فيقول هذه الايه اذن الذين يقاتلون قال مبيحه لا موجبه. كلام ظاهر. هذه الايه ايش؟ مبيحه للقتال ام موجبه للقتال؟ الاجاب جاء نعم وقرب لكن بايات ايش؟ اخرى وفي مرحله اخرى. من قال هذه الايه مبيحه لا موجبه. ثم قال وقد نص الامام الشافعي رحمه الله على ان القتال كان قبل الهجره ممنوعا. صحيح؟ قال ثم ابيح بعد الهجره ثم وجد بايات الامر. من كم مرحله؟ ثلاثه. والمرحله الاخيره الثالثه على صورتين كما سياتي. فعاد الامر الى اربع مراحل. قال وهذه الايه مبيحه لا موجبه وقد نص الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه على ان القتال كان قبل الهجره ممنوعا ثم ابيح بعد الهجره ثم وجد بايات الامر. اذا القتال كحكم شرعي في هذه المرحله كان ايش؟ كان واجبا ام كان مباحا؟ كان مباحا. نعم. هذه ثانيه. ثالثه وهي اهمها امر الانتباه اليها. جاء في تفسير القرطبي في المجلد الثاني عشر صفحه 67 في قوله تعالى: ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفر. نقول ابتداء اعلم ان الان التفسير في قوله تعالى: ان الله لا يحب كل خوان كفر. خوان كفر فيها قولان على من ترجم. فمن اهل التفسير من ارجعها على الكفار. ان الله لا يحب كل خوان كفر اي كفار قريش الذين خانوا الله وخانوا رسوله وخانوا المؤمنين بكفرهم الى غير ذلك. صحيح؟ ومنهم من ارجع هذا الوقت خوان كفور على من؟ على المسلمين. على المسلمين. وخاطبوا بالخيانه خيانه العهد والميثاق. وبالكفر كفر النعمه. فبالكفر كفر النعمه. وهذه فيها فائده. القول الثاني هذا فيها فائده هامه جدا جدا. على التحقيق كلا القولين يؤديان الى نفس النتيجه التي نريد ان نقررها. لماذا؟ لان القتال صار ايش؟ ممنوعا ام صار مباحا؟ صار مباحا، صار جنس القتال مباح. فالمسلمون ان يقاتلوا الكفار باي صوره من صور القتال، فلهم ان يقاتلوهم فقط مقابل فقط، ولهم ان يقتلوهم ايش؟ ذيله اي ابتلاء. وفي الصوره هذه بعد الاباحه صار المسلمين ان يقاتلوا الكفار باي صوره من صور القتال، اذا تمكن مسلم من قتل. فلهم ان يقاتلوهم فقط مقابل فقط، جماعه مقابل جماعه اذا التحق. ولهم ان يقاتلوهم ذيله اي اغتيال. صحيح؟ نعم. نقول جاء في تفسير القرطبي في المجلد الثاني عشر صفحه 67 في قوله تعالى: ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. قال هذه الايه. وهذه الايه نزلت قبل قوله ايه؟ اذن الذين بعدها مباشره اذن الذين يقاتلون مباشره. قال القرطبي: روي انها نزلت اي هذه الايه انتبه بسبب المؤمنين بسبب النزول. لما كفروا بمكه واذاهم الكفار وهاجر من هاجر الى ارض الحبشه، قال اراد بعض مؤمني مكه ان يقتل من امكنه من الكفار ويغتال ويغدر ويحتال. بعض المسلمين في مكه اراد ان يقوم بعمليات اغتيال لمن؟ لائمه الكفر قبل تشريع القتال، رغم ان القتال كان في تلك الفتره ممنوع. صحيح؟ هل اذن له الشارع؟ ما اذن له. انتبه. قال فنزلت هذه الايه. نزلت هذه الايه في هؤلاء الذين ارادوا ان يغتالوا لائمه الكفر في وقت عدم تشريع القتال. فنزلت هذه الايه فنهاهم المولى سبحانه وتعالى. قال فوعد فيها سبحانه بالمدافع، اي قال له انا ادافع عنكم ولكن انتم لا تختالوا ائمه الكفر. لماذا؟ لان القتال لم يكن قد شرع. قال فوعد فيها سبحانه بالمدافع ونهى أفصح ناس عن الخيانة والغدر. فالخيانة والغدر هنا المرجع العهد أن القتال لن يكون شرع بعد مفهوم الصلاة مفهوم سبب النزول. طبعا على هذا السبب بعد نزول قوله تعالى إذن الذين يقاتلون رفع الحظر أم لا رفع؟ رفع الحظر. فالمانع الذي كان معهم من اختلال أئمة الكفر رفع وهو ورود النص بمأذونية القتال ومشروعية. فصار يباح للمسلم بعد نزول هذه الآية أن يقتال أئمة الكفر. هذه بعد نزول إيش؟ آية الإباحة. أما بعد نزول آية الإباحة ما زال قوم حتى الآن لا يرون اختلال أئمة الكفر. فنقول تقريرا هذا المعنى كذلك ما جاء في تفسير آخر وتفسير الطبري بجرير رحمه الله المجلد 17 صفحة 123 قال عن قتادة في قولي عن قتادة من المفسر في قوله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا قال هي أول آية أنزلت في القتال ربط بين الآيتين مثلث ربط بين الآيتين إن الله دفع الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن الذين يقاتلون قال هي أول آية أنزلت في القتال فأذن لهم أن يقاتلوا أذن المولى المسلمين أن يقاتل ثم قال وقد كان بعضهم يزعم أن الله إنما قال لماذا نزل هذا الإذن أذن الذين يقاتلون بالقتال من أجل أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قتل الكفار في قتل أئمة الكفر إذ آذوهم واشتدوا عليهم بمكة قبل الهجرة غيرة وسرا سواء القتال هنا إيش؟ قتال مواجهة؟ لا كان استأذن بها الإسلام يقوم بعمليات اختيار وهذا ما أروع هذا الكلام سبحان الله ما أروع وما أشد الحاجة إليه كتطبيق في عقدنا الحظ فهو فقه غالب بل يراد لا أن ينحى تماما من عقول فكر المسلمين فرغم انه مقرر في الشرعين ولله الحمد والمنه وهذا قبل الايجاب فكيف بعد الايجاب؟ هذا قبل اي شيء؟ قبل الايجاب في حال المشروعيه اي الاباحه. فهؤلاء المسلمون كانوا استلموا النبي عليه السلام قبل نزول هذه الايه اذن ان يقوم بعمليات اغتيال سريه لائمه الكفر. فاجاد لهم النبي عليه السلام منع لماذا؟ لان القتال لم يكن قد شرع اني لم امر بهذا كما قصرنا فلما نزل قوله تعالى اذن الذين اباح لهم ام لم يبح لهم؟ أباح لهم النبي عليه الصلاة أن يقوموا باغتيال أئمة الكفر مستمر. قال جملة وسرا فأنزل الله في ذلك إن الله لا يحب كل خوان كفر أن يحتفظوا بهذا العهد والميثاق ولا تقوم بهذا الأمر. قال ابن جرير الطبري فلما هاجر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه إلى المدينة أطلق لهم الذي كان منعهم منه أطلق لهم قتلهم وقتالهم. وانظر التفريق بين القتل والقتال. القتل يشمل ايش؟ الصورة التي نريد ولا اي شيء؟ الغيلة والسر. قتل الغيلة وقتل السر اي الاغتيالات. أطلق لهم السارع قتلهم وقتالهم. فلهم أن يقاتلهم فضل مقابل فضل ولهم أن يقتلوهم غيلة وسرا. قال أطلق لهم قتلهم وقتالهم بعد اي شيء؟ بعد الهجرة أو بعد نزول اي شيء؟ الإذن. إذن الذين يقاتلون. فقال إذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. نعم. وهذا غير من الحل ومن زاد ممن زاد لأن قوله تعالى إن الله لا يحب كل خوان كفر في حملها على المؤمنين والله تعالى أعلى وأعلم ابن كثير نفسه ابن كثير نفسه في تفسيره فقال في المجلد الثالث صفحة 248 أي لا يحب كل خوان كفر أي لا يحب من عباده من اتصف بهذا ثم قال وهو الخيانة في العهود والمواثيق لا يثني بما قال والكفر الجحد للنعم فلا يعترف بها فكان يحمل على من؟ المسلمين ليس على المشركين مما يقرر هذا المعنى الذي قرره الكفري وقرره الطبري ونقول سواء كانت الآية في المسلمين أو كانت الآية في الكفار الحكم واحد أنه بعد نزول قوله تعالى أذن للذين يقاتلون جاز المسلمين أن يقاتلوا الكفار بأي صورة من صور القتال سواء خط مقابل خط أو أن يقتلوهم غيرة وشرة. نعم قال في كتاب القتال والجهاد في الثلاث الشرعية من غير الأول صفحة 461 قال ومن هنا من هذه الآية بات يجوز للمسلمين منازلة الكفار في ميدان القتال وجها لوجه هذه الصورة. قال كما بات صورة أخرى كما بات يجوز للمسلمين أن يقوموا بعمليات الاغتيال على سبيل الانتقام من الكفار الذين تقتضي مصلحته انظر المصلحة في أي شيء في قطع هذه الغوص الذين تقتضي المصلحة بالمغامرة إنسان يغني في سبيل الله مثلا في التخلي الليل وطرد الغرة منه ماذا معنى طرد الغرة؟ تقتل علانية مواجهة أم سرا؟ غرة تأخذ منه غرة تأخذه على حين غفلة من أمرين وثالث معنى حتى حتى المحارب هو نائم حتى هو نائم ملك المخالف قال أقصد المحلحة بالمغامرة في التخلق إليهم وطلب الغرة منهم من أجل تصفيتهم من أجل أي شيء من أجل تصفيتهم إخلاء المساحة من أشخاصهم لما في وجودهم من خطر كبير على الدعوة وعلى المؤمنين بها كما قلنا هذا فقط ينبغي له أن ينتشر ويعم فهم العلم الواجب مشهور من الاثنين نقول مسألة أخرى لا تتخلي الصورة في هذه المرحلة وتعم ذلك إذا تصرف على نقول تأكيدا لهذا المعنى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الإذن بالقتال أي بعد صدور الإباحة لا الوجوب نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عددا من السرايا والغزوات قبل نزول الأمر بالإذاء قبل أي شيء قبل نزول الأمر بالإذاء الأمر بالإذاء كما سمعته في الأخير نزل في شعبان من السنة الثانية بعد الهجرة في شعبان من السنة الثانية بعد الهجرة وهذه الهجوات كلها كانت قبل نزول هذا قبل نزول الإذاء قبل نزول هذه أي ما في مرحلة كان الجهاد وكان القتال فيها حكمه الإباحة نقول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عددا من السرايا والغزوات قبل نزول الأمر بإيجاب القتال ولكن خلق فيها المسلمون تأكيدا لهذا المعنى الذي مر معنا يستهدفون بها كفار قريش. نعم وانظر في ذلك الحاول السيوطي المجلد الأول صفحة 246 وذكر مجمل هذه الغزوات والسرايا صفحة الإيجاب الإمام ابن القيم في المجلد الثالث صفحة 163 إلى صفحة 170 ونحن ممكن بإيجاب شيء من أحوال هذه الشرايا من الرحيق المختوم صفحة 178 قال أولا أول سرية سرية سيف البحر في رمضان السنة الأولى من الهجرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنظروا صورة هذه الصورة تكون واضحة إذا كنت في المرحلة الثانية أمر رسول صلى الله عليه وسلم على هذه السرية حمزة بن عبد المطلب وبعثه في 30 رجلا انتبه هنا الجهاد هنا الفتاة هنا حكمه هنا كان مباح والنبي عليه كان بنفسه يرسل ويطلب ويبحث عن الكفار نعم يغنم ويقتل ويرسل وبعثه في 30 رجلا من المشركين يعترض عيرا لقريش جاء من الشام جاء الاخبار من عيوني ان هناك عير جاء من اين من الشام الى قريش فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذه السريه من غنيها جاء من الشام وفيها ابو جهل راس من رؤوس الكفر ابن هشام في 300 رجل فبلغوا سيف البحر من ناحيه العيش هذه مكان وقع بين ينبع والمروه من ناحيه البحر الاحمر فالتقوا وصفقوا للقتال انتبه القتال هنا كان حكمه ايه؟ مباح ورغم ذلك ان لكم كان يتتبع كفار قريش وخاصه العير وخاصه اذا عرف ان هناك راس من رؤوس ايه؟ من رؤوس الكفر على هذه القافله فالتقوا واصطفوا للقتال فمتى مجدود ابن عمرو الجهني وزارة الروم كان حليفا للفريقين كان حليف للكفار وكان حليف للمسلمين وكان حليفا للفريقين جميعا بين هؤلاء وهؤلاء حتى حدث بينهم فلم يختفي فرق بينهم ولم يحدث بينهم اي شيء قتال لان القتال حكمه ايش هنا؟ مباح فلو كان القتال مامورا به هل كان يسعى المسلمين ان يرجعوا دون قتال؟ حتى وكما ثم المرحله الثالثه وكان لواء حمزه هو اول لواء في هذه القريه اول لواء اخذه النبي صلى الله عليه وسلم عليه بيده كان لواء لمن؟ لحمزه وكان حامل لواء في هذه القريه هو كناز بن الحصين الغنوي قال القريه الثانيه قرية رابط في صوان للسنه الاولى من هجره كذلك بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه عبيده بن الحارث ابن المطلب في 60 راكبا من المهاجرين كلهم كانوا من رجل قرر اكثر مره قرر اكثر مره ان السريه او الغزوه لم يكن فيها الا المهاجرون فلقي ابا سفيان راس اخر من رؤوس الكفر وهو في مائتين نعم والصحابه كانوا كم في 60 على بطن رابغ منطقه وقد ترانا الفريقان بالنبي حدث بينهم مناوشات ارماء قصف قصف مستقيم لكن لم تقل اي شيء بالسيوف وقد ترانا الفريقان بالنبل ولم يقع قتال وفي هذه السريه انضم رجلان هذا كان فتح انضم رجلان من جيش مكه الى المسلمين وهما المقداد بن عمرو البهراني وعتبه بن غزوان المدني رضي الله تعالى عنهم وكانا مسلمين خرجا مع الكفار ليكون ذلك تحايلا لوصول النبي عليه الصلاه والسلام فخرج مع الكفار الا انهم كانوا يريدون ان يساعدوا كل من المسلمين فلما وصلوا لجيش المسلمين انحازوا من جيش الكفار الى جيش المسلمين نعم ليكون ذلك وسيلة للوصول إلى المسلمين وكان لواء عبيدة أبيض وكان حامله مصطفى بن فتح ابن عبد المطلب ابن عبد مناف قال ثالثا سرية الخراف وهو موضع بالقرب من الجحة من القادة. كل هذا يعني تقريبا في سنة، كل الحرايا في سنة. موضع بالقرب من الجحة في القادة من السنة الأولى هجريا، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في 20 راكبا يعترضون عيرا لقريش. المهم أنهم يعترضوا عيرا لمن؟ لقريش. وعهد إليه أن لا يجاوز الخراس، هذه المنطقة لا يجاوزها أبدا، وانظر الامتثال للأمر أبدا. فخرجوا مشاة، هذه سريعة، هذه السريعة كلها كانت أي شيء؟ كانت على الأقدام، كانوا مشاة بدون دابة واحد أو طرف واحد. فخرجوا مشاة يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل، وهذه كانت سيدة عسكرية تشتيت عسكري، يكمنون بالنهار حتى لا يراهم من؟ العين، إذا كان هناك عين أو طبائع العدو. يأتون بالنهار ويأتون بالليل حتى بلغوا الحرار لما انتقلت حدنا من النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة خمس، فوجد العير قد مرت بالأمس. نعم، وصلوا في الصباح اللي كانت العير مرت. نعم، وكان الواقع رضي الله تعالى عنه أبيض، وكان وحملوه المغضاد من مغضاد بن عمرو. قال رضي عن غزوة الإبواء أو غزوة ودان، وهذه منطقة بين مكة والمدينة في الصفر من الثانية هجريا. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه في هذه الغزوة، رغم أن الخلل لم يكن قد وجب على المسلمين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. نعم، بعد أن استخلف عن المدينة سعد بن عبادة، خرج في 70 رجلا من المهاجرين خاصة، مرة أخرى، يخرج فقط من؟ يخرج فقط المهاجرون، خاصة ليعترض عيرا لقريش، حتى بلد ودان، فلم يلقى فيها ما قبل الكفار. وفي هذه الغزوة في الطريق عقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة حلف مع عمرو بن نخي الضمري، كان رئيس حيد بني دمرة. قال إزاد هذا المعاد بن قيم المجلد الثالث صفحة 164، المعاهدة على أن لا يغزو بني دمرة، على أن لا يغزو النبي عليه السلام. انتبه، هذا الأمر كان إيش؟ قبل أي شيء؟ قبل وجوب القتال وجوب مطلق، كما سمعت في المرحلة الرابعة. فالمرحلة الرابعة أن الله أمر النبي عليه السلام أن ينبذ للمشركين عهودهم أو أن يمهلهم إياها. في هذه المرحلة كان حكم القتال فيها مباح. قال على أن لا يغزو بني دمرة ولا يغزو، وعلى ولا ان يكثروا عليه جمعا، لا يقاتلوه ولا هم ولا لا هو يقاتلهم ولا هم يقاتلوه. الثانيه انهم لا يكثروا عليه من؟ اعداءه كفار قريش، ولا يعينوا عليه عدوا. وكتب بينه وبينهم كتابه، قال وكانت غيبته اي عن المدينه 15 ليله. قال وهذه اول غزوه، انتبه هذه سعيده، هذه اول غزوه غزاها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو امي. قال وكان اللواء ابيض وكان حامله حمزه ابن عبد المطلب. قال خامسا غزوة بوار، عندما نقول غزوة تعرف أن على رأسها من؟ النبي عليه السلام. وهذا الفرق بين غزوة والسرية، الغزوة هي التي يخرج على رأسها النبي عليه السلام، والسرية التي يخيلها من؟ إلى أحد أصحابه. أنا مثلا خرج من غزوة قيل 17 وقيل 19 وكلهما صحيح، هذا البخاري وهذا المسلم. نعم، انظر أقل قيل 17 تفصل أو وزع نسبة 17 على فترة بلوش نبا كان في المدينة، كان كل 10 سنين. نعم، يخرج لك أنه تقريبا في كل 6 شهور كان يخرج غزو رواه ربي وسلم في كل 6 شهور فقط يخرج غزو. هذا غير أي شيء، غير الصلاة التي لا حصر لها العدد التي كان يخرج فيها الصحابة، هذا عنه بنفسه رواه ربي وسلم عليه. يخرج كما تقريبا كل 6 شهور كان يخرج بنفسه للقتال في سبيل سبحانه وتعالى، وهو القائل والله لولا أن أحق على المسجد ما قعدت خلف شريعة الفرق. فكان يخرج الصلاة ويتبعها بقلبه وسؤال صلاة ربي وسلامه عليه. نعم. قال خامسا غزوة بواق في شهر ربيع الأول سنة 8 هجريا. قال خرج الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في 200 من أصحابه ليعترض عيرا لقريش. انظر كلها كانت حملات أي شيء، مجلس استجابة أي شيء، استجابة عير قريش. نعم. ليعترض عيرا لقريش فيها رأس آخر من رؤوس الكفر أمية بن خلف. مما أدراك أن أمية الجمحي، ومائة رجل من قريش، وألفان وخمسمائة بعير، كانت عير كثيرة. نعم، ضربة يعني ثمينة. فبلغ بواقا من ناحية رضوة، بواقا رضوهم جبلان من ناحية طريق الشام بينهم وبين المدينة نحو أربعة برد، فأمر عليها القافلة التجارية. قال ولم يلقى كيدا، ذهب لكن هذا ينتقد الكفار. قال واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ، وكان اللواء أبيض، وكان حامله سعد بن أبي وقاص. سادسا غزوة سكوان بالسين في شهر ربيع الأول من السنة الثانية هجريا. انظر هذه التي بدأها من؟ الكفار. كل الذي مر معنا كان الذي بدأه من؟ المسلمون. هذه بدأها الكفار، وفيها أغارة سببها أغارة قرب ابن زاد الألتمرين في قوات خفيفه من المشركين على مرايا المدينه، على مرايا المدينه على الحدود، ونهب بعض النواحي، فخرج النبي في اثري صلوات ربي وسلامه من اثري، فخرج رسول صلوات ربي وسلامه في 70 رجلا من اصحابه لمتعارضه حتى بلغ واديا يقال له صفوان من ناحيه بدر، ولكنه لم يدرك ذلك بالاساس، خرج لكنه لم يدرك قرضا واصحابه، فرجع من دون حرب. انظر هذه الفائده، هذه المنطقه قريبه جدا من بدر التي دارت فيها المعركه الكبرى، وجد كم هذه الغزوه؟ غزوه بدر الاولى. هذه الغزوه غزوه صفوان التي صار كان مثلا قرض واصحابه كما غزوة بدر ايش؟ الأولى. أما غزوة بدر المعركة كما غزوة بدر ايش؟ الكبرى. نعم. قالوا هذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى. واستحل في هذه الغزوة على المدينة زيد بن حارثة وكان اللواء أبيض وكان حامله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. استدام غزوة ذي العشيرة. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. في جماد الأولى وجماد الأخيرة. في السنة الثانية هجرية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100 ويقال في 200 من المهاجرين. هذه ايش؟ ثالث مرة يكون فقط الخارجون من المهاجرين. ولم يكره أحدا على الخروج. وخرجوا انظر كانوا كم؟ كم كانوا؟ 150 وكم كانوا 200. انظر ما لهم من دواب. قال وخرجوا على 30 بعيرة. 200 رجل ليس لهم إلا 30 بعيرة. يعتقدون من أن يعتقدون؟ يتبادلون ايش؟ الركوب. هذا الركوب ترى هذا الركوب ترى هذا الركوب ترى هذا الركوب. يعتقدون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام. قال وقد جاء الخبر بسفورها من مكة فيها أموال لقريش. جاء انظر دلالة ظاهرة من عدة مرات جاءت الايه؟ جاءت الخبر، جاءت الخبر. ما معنى ذلك؟ أن هناك ايش؟ أن هناك عيون من المسلمين تأتي بالأخبار تباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واجب. هذا أمر ايش؟ رغم أننا في مرحلة لن نجد فيها انقتال بعد. وهذا فتح هم لنا. جاء الخبر بسفورها، ما معنى بسفورها؟ بخروجها انظر استخبارات دقيقة، استخبارات يا الاخبار جاءت اول ما خرجت العين من مكه واتجهت الى ايش؟ الى الشام اول ما خرجت. نعم. وهذه انتبه هذه العير لم يدركها المسلمون في مرحله خروجها من مكه الى الشام، صحيح؟ وهذه العير هي بنفسها السبب الذي من اجله وقعت معركه بدر الكبرى. انتبه هذه الغزوه كانت مرحله ايش؟ خروجها من مكه الى الشام، اما معركه بدر الكبرى كانت مرحله ايش؟ في مرحله العوده. فانتظر المسلمون في مرحله عودتها. قال وقد جاء الخبر بكفولها من مكة فيها أموال لقريش فبلغ للعشيرة موضع ابن حيث ينبغ كما قلنا على البحر الأحمر فوجد العير حتى تسمو بأيام، ثم قال وهذه العير التي خرجت فيما بعد في خرجها حين رجعت من الشام فصارت سببا لغزوة بدر الكبرى. فابتداءهم خرجوا في خرجها لما خرجت من مكة خلاص وما أدركوها، فلما رجعت من الشام خرجوا في خرجها وكانت موقعة بدر وكان الفتح كان خالفا. قال وكان خروج صلوات ربي وسلامه عليه في اوائل جماد الاولى وكان رجوعه في اوائل جماد الثانيه. قال في هذه الغزوه عقد رسول صلوات ربي وسلامه عليه معاهده عدم اعتداء مع بني مدلج وحدثائين من بني دمر، واستخلف على المدينه ابا سلمه بن عبد الاسد المخزومي وكان اللواء كذلك ابيض وكان حامله حمزه بن عبد المطلب. نعم. الثانيه والاخيره والهامه لانها حدث فيها قتال. ولم يحدث قتال في مرحلة في وقت أو في أيام عادية، وإنما حدث قتال، أولا حدث قتال، ثانيا حدث قتال في أي شيء؟ في الأشهر الحرم. في الأشهر حرم هذه فيها قضايا كثيرة جدا. ولما طرح من ذهن الكتاب فريق نخلة وكان في رجب، ما معنى في رجب أي في الأشهر ليش؟ الحرم في السنة الثانية هجرية. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عبد الله بن جحش الأخزي. على ورقة رواية أن أول ما أراد أن يرسل عراس هذه السرية أراد أن يرسل عبيدة أبا عبيدة عامر بن جراح، فبكى قضاضة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ما معنى بكى قضاضة النبي عليه السلام؟ ما معنى؟ بكى فوق النبي ما طلع من فوق النبي عليه السلام ويتركه ويخرج دونه. بكى حتى فرقه النبي عليه السلام واستخلف مكانه عبد الله بن جحش. نعم. يقول حاجة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عبد الله بن جحش الأزدي إلى نخلة في 210 رجلا. كانوا كم رجل؟ من المهاجرين كذلك فقط من وهذه دلالة هامة كل اثنين يعتقدان على بعير ليس لهم الا بعير واحد الاثنين وكان رسول صلوات ربي وسلامه عليه كتب له كتابا وامره الا ينظر فيه حتى يسير يومين انظر كما وقع اعطى رساله اولا الرجل خرج واصحابه في مهمه لا يعرفون اين هي اثنين انظر كما وقع ثم وقع قال مخرجه ومعك هذه الرساله فبعد يومين من المكيه افتح الرساله وتعرف ما هي مهمتك قمة الانتفاع. قد دخل دخان اليوم؟ نعم. وامره الا ينظر فيه حتى في دخان اليوم. الانسان كما قلنا شعار المسلمين شعار المسلمين السماء والطاعة المنصف ولما شعار شعار الاخوة اليوم السماء والطاعة المنصف والقناعة لابد تقنعه بأدلتك التفصيلية على مدفعنا لابد تقنعه بأدلتك التفصيلية حتى يصبح الصور التي عنده تصبح عنده. هذا كلام باطل لا يقر ولا شرع ولا عقل ولا تفعل كل الاخوة يعتبر الا من رحم الله من هذا لا عقل ولا شرع قبل ذلك مسره. قال وامره الا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فصار عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد يومين فإذا فيه إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارين فقال سمعا وطاعة وأخبر أصحابه بذلك وأنه لا يستكرهم. انظر قال أنا لا أكرهكم على الخروج معي عبد الله بذلك يقول لأصحابه فمن أحب الشهادة لأنه يحفزهم ونعم لا يستكرهم ولكن يحفزهم يعرف من يخافه فمن أحب الشهادة فلينهر ومن كره الموت فليرجع. ما رأيكم؟ قال وما أنا وأما أنا فناهي فنهض كلهم رجع منهم أحد غير أنه لما كان في أثناء طريق وهم في الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعزب بن رجوان بعيرا لهما فقد إيش؟ بعيرهما الذين يعتقدان عليه كان يعتقدان فتخلف في فرد فصار الحسن عن أي شيء البعير. نعم. وصار عبد الله بن زهر وأصحابه حتى نزل بنخله المكان الذي جعلناه لنا النبي صلوات ربي وسلامه فمر عير من قريش فينا جهات العير من جهات العيش أن يستخدم زبيبا وأدما وتجارة وفيها عمرو بن حضرم كذلك من سيد قريش وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحسن بن كيسان مولى بني المغيرة فتساور المسلمون الآن التقى من؟ التقى الفريقان لأول مرة إلا أن هناك مسألة هذا الالتقاط لنا متى؟ كان في رجب تشرين بشهر الأشهر الحرم والأشهر الحرم كان في ثالثة قبل الإسلام وبعد الإسلام كذلك كان في أقصى ليش محرم كحكم إلا أن هذه السورة في كما تمسك فيها فماذا قال فتحاور المسلمون وقالوا نحن في آخر يوم من رجب كان في آخر يوم من رجب الشهر الحرام فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام هذا كان مقدس كما قلنا حتى عند الكفار. نعم هذا إن قاتلناهم وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم إن قاتلناهم وقعنا انتهى في الشهر الحرام الذي يحرم فيه القتال وإن تركناهم فاتونا ودخلوا ايش؟ ودخلوا مصر ونصف على أمجلهم. نعم ثم اجتمعوا على اللقاء كلهم اتفقوا أنهم ايش؟ مقاتلون فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي بشرة من الرأس فقتله وأشروا عثمان الحكم وأفلح نوحا قتلوا رجل وأخروا اثنين وأفلح من؟ الرابع. نعم ثم أخذوا كل ايش؟ كل القاتلة ثم قدموا بالعير والآخرين إلى المدينة وقد عزلوا من ذلك الخمس خرج الخمس وهو أول خمس كان في الإسلام وأول قتيل في الإسلام وأول آخرين في الإسلام مفهوم؟ نذكر أن هذا القتل كان شعار المحرم في رجب فلما قدموا على المدينة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم بني الكلام؟ قال إني لم أمركم بالقتال إني لم أمركم بأي شيء هذا واحد. ثم رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهم الخمس الذي أخرجوه له فذلك عزل الأسيرين والعير فحزن الصحابة رضوان الله عليهم واستنكر عليهم المسلمين أنهم قاتلوا وقتلوا في الشهر الحرام صحيح؟ هذه واحدة. الثانية انتهزها من فرصة الكفار انتهزوها فرصة ليشنوا على المسلمين وبينين وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم ان محمدا واصحابه لا يرقبون للشهر الحرام الا ولا حرمه وصاروا يتكلمون هذا الكلام الكثير وينشرونه بين قبائل العرب صحيح حتى اشتد الامر على من؟ على الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وعلى المسلمين عامه. قال ابن كثير في تفسير هذا المدير الاول صفحه 272 فلما اكثر الناس في ذلك صاروا يتكلمون كيف يقتلون الشهر الحرام كيف يكون الشهر الحرام انزل الله استاذ هنا بمثال فكر المصالح المهمة الحقيقي فكر المصالح المهمة الحقيقي وليس لم تهواه الأنفس أنزل الله على رسوله صلوات ربي وسلامه عليه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. نعم كبير القتال شهر حرام كبير عظيم وفض عن سبيل الله إلا متى ما هو أعظم من قتال الشهر الحرام هو أي شيء الكفر وفتنة الناس في دينهم. قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. ايوه الاكبر عند الله تعالى في ميزان المصالح الانسان الحقيقي المعتبر، ليس الذي تدعي الاهواء. ما هو ايوه مبر اراقه الذنب في الشهر الحرام ام الكفر والصد عن سبيل الله؟ الكفر والصد عن سبيل الله الكفر مخالف. واخراج اهله منه اكبر عند الله، ثم يقرر هذه القاعده الهامه والفتنه اكبر من القتل. وفي الايه الاخرى والفتنه اشد من قتل الكلمه ايمانا واحد. هنا قال والفتنه اكبر من قتل. والفتنه ما هي؟ الكفر والشرك، ايقاع الناس بالكفر والشرك. فاذا دار الامر اذا دار الامر بين ايقاع الناس او ترك فتنه الكفر والشرك وبين القتال في سبيل الله تعالى، تعين اي شيء؟ تعين القتال. قال ابن كثير في تفسير هذه الايه: اي ان كنتم يقال للمسلمين اي ان كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام واخراجكم منه وانتم اهله. قال وهذا اكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم. انتبه، هذا اكبر بكثير من رفض دم في الشهر الحرام. ثم قال والفتنه اكبر من القتل، اي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه. انتبه واسمع هذه الايات وطبقها على واقعنا المعاصي. هؤلاء الذين يتكلمون عن قتل الناس بغير حق، وان هذا من الفساد، وان هذا من الظلم، وان هذا من اساءه الصوبه بين الناس، مع رسيم الكفر والشرك بل والرضا تعم البلاد والعباد. قال والفتنه اكبر من القتل، اي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه الى الكفر بعد الايمان، فذلك اكبر عند الله من القتل. الفتنه اي الوقوع في الكفر والشرك وصد الناس عن سبيل ربهم ومحاوله اخراجهم من دينهم اكبر بالاتفاق من اي شيء من القتل. قال ابن كثير: فلما نزل القران بهذا من الامر وفرج الله عن المسلمين. لما نزلت هذه الايات فرج عن من؟ عن المسلمين. وشرح بها المسلمون ايما فرح وسري عنهم سرورا شديدا. وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشده. هنا قبض الرسول صلوات ربي وسلامه عليه العير والاسيرين واخذ الخمس. صلوات ربي وسلامه عليه. قبض رسول الله صلوات ربي وسلامه العير والاسيرين وبعث اليه قريش في ابتداء من؟ الاسيرين. تبدأ الاسيرين. في ابتداء عثمان الحكم. فقال رسول صلوات ربي وسلامه عليه: هل فداه مباشرة؟ نحن كلنا من في التاريخ ماذا حدث؟ من خرج خاء وعزى يبحثان عن اي شيء؟ عن العيل الذي ضل لهم، صحيح؟ الى الان ما كان رجع، الى الان سعد وعزى ما كان رجع، فخاف النبي عليه السلام ان يتعرض للقتل على يد من؟ على يد قريش، فقال لهم هذه المقولة: لا نبديكموهما، لا نترك لكم صاحبيكما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن ابي وقاص وعزى بن رضوان، فإنا نخشاكم عليهما. بعد أن نترك لكم الأسيرين فتعرض لسعد وعزمة فيقتلهما. انظر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه: فإنا نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. تحتجب الأسيرين عنده حتى يرجع من؟ سعد وعزمة. وهذا قريش إذا تعرض سعد وعزمة لأي ضرر فيقتل من؟ فيقتل الأسيرين.